على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم 20 من شهر المحرم للعام 1436 من الهجرة، اليوم 13 من شهر نوفمبر للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 128 من منتهى الطرب. نلتقي على هندسة الهواء معي زميلي حسام فاروق. الأسبوع الثاني من كل شهر مع طلبات المستمعين. في البداية برحب بأصدقاء انضموا لنا لصفحة منتهى الطرب: الأستاذ علي غريب، الأستاذ عبد الحميد علي صهيون، الأستاذ أحمد الخلدي، أستاذ أمل توفيق، أستاذ عماد، الأستاذ تركي الحربي، الأستاذ موسى جميل، الأستاذ أشرف صبري، والأستاذ عبد الجواد، والأستاذ لطفي. على صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك بأشرف بصحبة الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، دكتور مروان منصور، أستاذ عيسى متري، الأستاذ مصطفى الحداد، أستاذ عبد الرحمن السواح. أستاذ عبد الرحمن فهد بلان، احنا كنا تكلمنا قبل كده أنه ليت هاجري، في حد من مستمعينا قال أنها من كلمات أحمد شوقي، صحيح أنها من كلمات عبد الفتاح مصطفى وتلحين سيد مكاوي. حنولي إذاعة بقية حفلاتها إن شاء الله، ليت هاجري أو ما لو احتجب، فالصحيح انها من كلمات عبد الفتاح مصطفى. برحب بصديق العزيز من المنيا دكتور ميخائيل اديب ومهندس خالد عروق والاخت جيجي احمد، اهلا بك استاذ محمود عبد العزيز. والى اول فقره في حلقه اليوم. طلب اعتدنا على تقديمه كان من الحاج رضا حسن والحاج احمد النقشبندي، الاستاذ سامر عبد العال والاستاذ سامي نوار، شيخ سيد النقشبندي: ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر ارق من النسيم اذا سرى، واحده من ضمن اغنيات حلقات سلطان العاشقين اللي اخرجها زكريا شمس الدين وسجلها في اكتوبر عام 1972 من شعر عمر بن الفارض وتلحين عبد العظيم محمد. نبدأ اللقاء بسيد النقشبندي: ولقد خلوت مع الحبيب. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، فدهشت بين جماله فدهشت بين جماله وجلاله، وغدا لسان الحال عني فأدر لحاضك فأدر لحاضك فأدر لحاضك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا. فأدب لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا. لو أن كل الحسن يكون صورة ورأى الشيخ سيد النقشبندي. ولقد خلوت مع الحبيب إحدى أغنيات حلقات سلطان العاشقين اللي أخرجها زكريا شمس الدين وتم تسجيلها في شهر أكتوبر عام 1972، شعر لعمر بن الفارض واللحن لعبد العظيم محمد. على صفحة منتدى طرب الأستاذ رامي حرب، الأغنية اللي حضرتك تحبها لثلاث المرح من فضلك اكتبها لنا، يعني في المطلق بيكون صعب، هات الأغنية اللي انت عايزها اكتبها لنا على صفحة منتهى الطرب وبإذن الله تكون معانا في حالة الطلبات المخصصة للخميس الثاني من كل شهر. أهلا بك يا أستاذ رامي. أستاذ أيمن نجيب كان لي طلب أنه يسمع فايزة أحمد في قصيدة شمس القاهرة. قبل الأستاذ أيمن كان فيه الأستاذ أبو الطل، يعني كان عاوز يسمع فايزة أحمد في كلما حانت فرصة يعني، فهي معانا برضو يا أستاذ أبو الطل. فايزة أحمد وقصيدة شمس القاهرة، القصيدة من شاعر فاروق شوشة من ألحان محمد سلطان، تم تسجيلها في عام 1969. الجديد الواعد قلها من

فايزة أحمد وقصيدة شمس القاهرة من شعر فاروق شوشة ومن ألحان محمد سلطان. على صفحة منتهى الطرب برحب بالأصدقاء الأستاذة مروة هاشم، الأستاذ محمود أيوب، الأستاذ محمد الشرشابي. أهلا بك أستاذ أحمد حمدي، الحمد لله أنه ما يذاع ينال رضاكم. حاضر يا أستاذ خالد، الفكرة بس أني في سرد الحلقة بحاول بقدر الإمكان أنه يكون الإيقاع بيسلم بعضه، يعني زي ما بيقولوا، يعني واخد الحلقة في سياق معين لا تنفر منه الأذن. يعني الأول ابتدينا بالديني، فيه القصيد، فيه بعد كده الوطني، فيه الوصفي، حان ننتقل للعاطفي، فجاي إن شاء الله كله حاضر. الأستاذ أشرف رمضان كان طلب يسمع أغنية لسمير اسكندراني من ألحان أندريا رايدر. سمير اسكندراني وأغنية حبايب الحب، الأغنية كتبها حسين السيد من تلحين أندريا رايدر، وجيزت للإذاعة يوم 28 نوفمبر عام 1968. أنا الحب اللي بتكلم، أنا الحب اللي بتألم، أنا بسمع الطفولة، أنا بسمع الشباب، وبحس بكل أم وكل أب في كل باب، واقفين يستنوا بكرة في عالم فجر غاب، ما بين صراع وحيرة وخوف من العذاب، ويقولوا فين الحب وفجر يوم الحب، وامتى نور الحب يفرد جناح الحب، حبايبي فين ضحكتهم فين، حبايب الحب تاهوا تاهوا في وسط الزحام، حبايب الحب ضاعوا ضاعوا بين حرب والسلام، حبايب الحب ضاعوا ضاعوا بين حرب وسلام، أنا الحب اللي بتكلم، أنا الحب اللي بتألم، يا ساكنين الخنادق في ظل الطيارات، يا شايلين البنات في الصخر وفي الغابات، يا قاعدين فوق كراسي بتحلوا مشكلات، والحق له ثواني والباطل له ساعات، خاصمتوا ليه الحب وفين ضمير الحب، وليه حبايب الحب نسيوا ابتسامة الحب، حبايبي فين ضحكتهم فين، حبايبي الحب تاهوا تاهوا في وسط السحاب، حبايبي الحب ضاعوا ضاعوا بين حرب وسلام، حبايب الحب ضاعوا ضاعوا بين حرب وسلام، ضاعوا بين حرب وسلام. سمير الإسكندراني وحبايب الحب، الأغنية كتبها حسين السيد ومن تلحين أندريا رايدر. بنتابع مع حضراتكم في الخميس الثاني من كل شهر حلقة المخصصة لطلبات أصدقاء المستمعين. الفنان الأستاذ الموجي الصغير كان من فترة كبيرة بصراحة كان طلب يسمع نجاح سلام وأغنية محلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم، كان طلب يسمعها في نسخة الاستوديو. الأغنية كتبها صلاح جاهين ومن تلحين محمد الموجي، تسجلت يوم 20 مارس عام 1962. نجاح سلام ومحلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم. على الجزائر يا سلام وسلم، محلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم، على الجزائر يا سلام وسلم، سلم لي على المدفع وقول له معايا، سلم لي على المدفع وقول له معايا، ماتوا الأعادي عاش تعلم، احلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم، على الجزائر يا سلام وسلم، سلم لي على المدفع وقول له معايا، ماتوا الاعادي والعاش تعلم، يا جزائر الله بطرحي وارضى بيا، خلي الجبال تلبس عروسة وطن، يا جزائر الله بطرحي وارضى بيا، خلي الجبال تلبس عروسة وطنها، أمر البلاد لابن البلاد اتفوت، يا كبريائي وفرحتي وعيوني، وحياة عيونك كله راح يتعوض، جاي السلام عزة ومقام، جاي السلام عزة ومقام، كأنه شعبك عمره يوم ما تقلب، محلى الغنى بعد الرصاص ما تكلمش، محلى الغنى بعد الرصاص ما تكلمش، على الجزائر يا سلام أحب أشوفك يا رايات في النسمة بترفرفي عالذكريات مبتسمة، أحب أشوفك يا رايات في النسمة بترفرفي عالذكريات مبتسمة، سبع سنين يم الهلال والنجمة، سبع سنين دم الجزائر فاير، وألف ألف شهيد وهي الكلمة في معجزات زمنها فات، في معجزات زمنها فات، ودي معجزات الشعب لما يصمم، ما أحلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم، بعد الرصاص ما تكلم، على الجزائر يا سلام وسلم سلم لي على المدفع وقول له معايا ما كل عادي والعاش اتعلم محلى الغنى والحب والملغية وياك يا جزائر يا عربية محلى الغنى والحب والملغية وياك يا جزائر يا عربية وياك يا شموسة في البدرية طلعين شعاع في شعاع درا في درا نهدم إنا ونحرر الحرية نهزم طغاة نرفع جبال نهزم طغاة نرفع جبال وننقم حياة إنسانها ما يتظلم محل الغنى بعد الرصاص ما تكلم محل الغنى بعد الرصاص ما تكلم على الجزائر يا سلام وسلم سلم لي على المدفع وقول له معايا ماتوا الأعادي واللي عاش اتعلم نجاح سلام ومحلى الغنى بعد الرصاص ما تكلم كلمات صلاح جاهين لحن محمد الموجي التسجيل كان يوم 20 مارس عام 1962 على صفحة منتهى الطرب برحب بانضمام الأساتذة الأستاذ محمود عياد وأمازيس وانضم على صفحة منتهى الطرب أهلا بيكي أستاذة أمل عبد الغني صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا كان له 7 سنين بيدور على تتر مسلسل ولو أنه كده ممكن أزعل منه يعني هو بيدور بره وإحنا معاه هنا منتهى الطرب كان سهل أنه يطلب يعني على أي حال محمد العزبي هو مقدمة حلقات ملاعيب علي الزيبة كان طلبه دكتور ميخائيل أديب هسمعك التسجيل الماستر حلقات ملاعيب علي الزيبة حلقات كتبها فاروق خرشد الأغاني كتبها نجيب نجم الألحان وضحها سيد مكاوي موسيقى المسلسل كانت لصلاح عرام الإخراج باهر النحال أخرجه الأستاذ باهر النحال لإذاعة البرنامج العام والتسجيل تم في شهر أكتوبر عام 1990 محمد العزبي ونسمع التسجيل الماستر قبل ما تركب الكلام على الغنى نسمع التسجيل الماستر لمقدمة حلقات ملاعيب علي الزيبة مشاور وفيها فرح وقاسية مشاور وفيها فرح وقاسية وليلة رايحة وليلة جاية نعيش ونسمع السيرة دي نعيش ونسمع السيرة دي وكلكم والآتيكم في كل يوم ويا الملاعب ملاعب عالي علي زينة ملالا لعب عالي علي زينة ملاعب عالي عالي علي زينة ملالا لا لا لعب علي زينة ملاعب عالي علي زينة ملاعب عالي عالي علي زينة ملالا لا لا لعب علي زينة ملاعب عالي علي زينة علي علي علي زينة ملاعب عالي علي زينة ملاعب عالي عالي علي زينة محمد العزبي والتسجيل الماستر لمقدمة حلقات ملاعيب علي الزيبق. الأغاني كتبها نجيب نجم وكانت من تلحين سيد مكاوي. الأستاذ أبو عمار كان طلب يسمع أغنية لشريفة فاضل شاهدها في فيلم الحب والثمن. بصراحة أتعبني يعني، هو بعض أصدقائنا يمكن العشم يعني، هو بس مش أكتر. أنا هنا بتعامل مع الصوت فقط، فياريت والله كان الواحد يعني يتمنى أن يكون كمان صورة عشان نلبي كافة الطلبات، بس هو يمكن زعل مني أنا تأخرت عليه شوية، والحقيقة يمكن كان معايا عذري أنه فضلت أدور عليها ما لقيتهاش إلا غير في حفل وحيد، الحفل الوحيد اللي لقيت فيه الأغنية اللي طلبها. شريفة فاضل غنتها في فيلم الحب والتمن. هنسمع على أي حال شريفة فاضل وأغنية ست العرايس. الأغنية كتبها الشاعر الكبير صلاح فايز اللي النهاردة بنحتفل بميلاده، كل سنة وحضرتك طيب، واللحن لمحمد ضياء الدين. الحفل كان من دار سينما الجمهورية بكفر الشيخ، وأقيم يوم الأحد 6 نوفمبر عام 1966. نسمع شريفة فاضل وهذا التسجيل الوحيد لأغنية ست العرايس. وستغنينا شريفة فاضل أغنيتين، أغنية ست العرايس كلمات صلاح فايز وتلحين محمد ضياء الدين، وأغنية شيخ العرايس كلمات حسين السيد وتلحين منير مراد. Thank you. شريفة فاضل وأغنية ست العرايس، الأغنية من كلمات صلاح فايز ومن ألحان محمد ضياء الدين. استمعنا إليها من الحفل اللي أقيم في دار سينما الجمهورية بكفر الشيخ يوم الأحد 6 نوفمبر عام 1966. ده يمكن الحفل الوحيد اللي قدرت أتوصل للأغنية كانت من خلاله. الأغنية غنتها شريفة فاضل قبل نهاية فيلم الحب والثمن ب5 دقايق، يعني كده ممكن حضراتكم لو حبيتوا تتابعوها هناك. يعني بالنسبة للجودة بصراحة يعني كانت هذه أقصى ما استطعت الوصول إليه من معالجات بالنسبة للصوت. على صفحة منتهى الطرب برحب بالأخت دودي، أهلا بيكي. دكتور سنوس الضباع صديقي العزيز من ليبيا، أهلا بيك. أستاذ أحمد، مشاركات أصدقائنا على صفحة منتهى الطرب بتكون تحت بوست بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مشاركات كلها بتكون تحت البوست ده. الأستاذ عبد الله، أحمد عبد الله المخرج بقناة ليبيا الوطنية في بنغازي، كان طلب يسمع أغنية لفهد بلان. نسمع فهد بلان وأغنية لما قابلتك يا سمراني يا جميل، الأغنية من كلمات الشاعر الليبي عبد السلام زجلام ومن تلحين الملحن الليبي وعازف العود والقانون الأستاذ إبراهيم أشرف. التسجيل الأغنية كان يوم 29 مايو عام 1969. فهد بلان ولما قابلتك يا سمراني يا جميل. لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل، امشي عينك خلى قلبي لك يميل. لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل، امشي عينك خلى قلبي لك يميل. غنيت اللي اسمه موال يا ليلي يا عيني يا ليل، والزهر على الغصن مال على الغصن مال. غنيت اللي اسمه موال يا ليلي يا ليلي يا ليل، والزهر على الغصن مال على الغصن مال. وابتسامتك الحلوة نورت ليلي الطويل. لما قابلتك لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل، امشي عينك خلى قلبي لك يميل. لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل، امشي عينك خلى قلبي لك يميل. بالعيون مش بالكلام قلبي بحلك بالغرام، بالعيون مش بالكلام قلبي بحلك بالغرام. والسهر هاللي زمان ليلة حير له ظنوني، والسهر هاللي زمان ليلة حير له ظنوني. بابتسامتك الحلوة لما يحلى في عيوني. لما قابلتك لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل، قلبي لك يميل. لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل ريك شعينك خلى قلبي لك يميل النجوم نورها يلالي يسرح معاها خيالي النجوم نورها يلالي يسرح معاها خيالي تفوت سحابة عالقمر ضمة تشكي للحنين تفوت سحابة عالقمر ضمة تشكي للحنين ونتمنى هليلة سهر فيها أنا وانت اتنين لما قابلتك لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل ريك شعيرك خلى قلبي لك يميل لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل الغرام مجمل أيام محلى أفراح وآلام الغرام مجمل أيام محلى أفراح وآلام العذاب فيه مش عذاب انت سد نظره وكلمة العذاب فيه مش عذاب انت سب نظره وكلمة ويصفى جوه بالعذاب والوفا يرجع بكلمة لما قابلتك لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل ريك شعينك خلى قلبي لك لما قابلتك يا سمراني يا سمراني يا جميل ريت شعيرك خلى قلبي لك يميل غنيت النسمة موال يا ليلي يا عيني يا ليل واللي زهر على غصني مال على غصني مال غنيت النسمة موال يا ليلي يا عيني يا ليل والزهر على غصني مال على غصني مال وبتهسمتك الحلوة نورت ليلي الطويل لما قابلتك فهد بلان ولما قابلتك يا سمراني يا جميل الأغنية كتبها الشاعر الليبي عبد السلام زجلام ومن ألحان الملحن الليبي وعازف العود والقانون إبراهيم أشرف تسجيلها كان يوم 29 مايو عام 1969 بنتابع طلبات مستمعينا في الخميس الثاني من كل شهر الأستاذ بسام كان طلب يسمع أغنية للشحرورة صباح بمناسبة عيد ميلادها ويمكن طلبه كان متأخر شوية فلم يعني خلح عندي دروب في مسألة التاريخ الصحيح على أي حال صباح هنسمعها في أغنية ستو يا ستو الأغنية كتبها حسين السيد اللحن لمحمد الموجي ده وفقا لإفادة الفنان الموجي الصغير أنا سألته لأنه ما عنديش بصراحة كان لا اسم المؤلف ولا الملحن فأفادني إنه هو حسين السيد ومحمد الموجي ولما نسمع برضو يأكد لي المعلومة كان معاها على ذات الشريط لو فاكرين حضراتكم في الحلقة 122 من منتهى الطرب أزعت لفايزة أحمد أغنية اسمها الأماني الحلوة قلت ساعتها أنها مصطفى عبد الرحمن ومحمد الموجي لكن الأستاذ الموجي الصغير بيقول لي أنا دورت في أوراق الفنان الراحل محمد الموجي ولم يجدها ضمن أعماله وقال للفنان الموجي الصغير أنه يعني بيشم فيها أنها من أعمال بليغ حمدي على أي حال الأغاني عندكم وممكن يكون نقطة بحث معنا إن شاء الله صباح وأغنية ستو يا ستو الأغنية كتبها حسين السيد لحن محمد الموجي اتنقلت من التلفزيون هي أغنية فايزة أحمد الأماني الحلوة يوم أنا عندي تاريخين 12 أبريل 1962 والتاريخ الثاني 22 مايو 1961 يمكن كان الاستعجال الطلب لم أتمكن من تحديد التاريخ بدقة، فإن شاء الله هرجع له وأوالي حضراتكم. في معلومة بالنسبة لأغنية صباح، إنه كتب كده بجوارها لا تذاع إلا في برنامج التلفزيون العربي. على أي حال، صباح وست يا ست. ستو يا ستو ستو حبيبتو، ستو يا ستو ستو حبيبتو، تعالي لي ستو تعالي لي حبيبتو، تعالي لي ستو تعالي لي حبيبتو. هما الحلوين دول غضبانين ولا مخصمين؟ تعالي لي حبيبتو يا حبيبتو، تعالي لي يا ستو يا روح ستو، تعالي لي حبيبتو يا حبيبتو، تعالي لي يا ستو يا روح ستو. حوش العيون الحلوة من قطر الندى، هي الخدود الطعمة تستحمل كده. حوش العيون الحلوة من قطر الندى، هي الخدود الطعمة تستحمل كده. مقدرش اشوفهم زعلانين بالشكل ده، ابوسهم والنبي واتمني واطلبي، ابوسهم والنبي واتمني واطلبي. وادي روحي ونور عيني كل منهم وشربي. تعالي لي حبيبتو يا حبيبتو، تعالي لي يا ستو يا روح ستو، تعالي لي حبيبتو يا حبيبتو، تعالي لي يا ستو يا روح ستو. قولي لهم يضحكوا، خليهم يضحكوا، لحسن رموش عينيكي من اللول اشتكوا. تعالي لي حبيبتو يا حبيبتو، تعالي لي يا ستو يا روح ستو، تعالي لي حبيبتو يا حبيبتو، تعالي لي يا ستو يا روح ستو. هو الجميل في حد يرضى يزعله؟ مال الجميل ايه يا ترى اللي بيشغله؟ هو الجميل في حد يرضى يزعله؟ ولا السمر الابيض ده حد يدبله؟ ده الضحك ينوره والدمع يخسره، ده الضحك ينوره والدمع يخسره. والناس لما يلاقونا وحشين حيكشروا. تعالي لي حبيبتو يا حبيبتو، تعالي لي يا ستو يا روح ستو، تعالي لي حبيبتو يا حبيبتو، تعالي لي يا ستو يا روح ستو. الشمس حلفت مش هتطلع عندنا، الدنيا حلفة مش هتسعد وقتنا، والشمس حلفت مش هتطلع عندنا غير لو عينيك الحلوة دي ضحكت لنا. وانا شايفة سنتي غلبتها ضحكتي وانا شايفة سنتي غلبتها ضحكتي بتقرب حبة حبة وحتاكل شفتك تعالي يا حبيبتو يا حبيبتو تعالي لي يا ستو يا روح ستو تعالي لي يا حبيبتو يا حبيبتو تعالي لي يا ستو يا روح ستو. صباح وأغنية ستو يا ستو من كلمات حسين السيد ومن ألحان محمد الموجي على حسب إفادة الفنان الموجي الصغير. الأستاذ ياسر المصري كان ليه طلب من فترة الحقيقة أنه يسمع محمد فوزي في أغنيته وليها أنساك. محمد فوزي وأغنية وليها أنساك، اللحن والغناء لمحمد فوزي بالطبع، كلمات حسين السيد حسين، التسجيل في ثلاث مصادر: 20 فبراير 56، 17 مايو 61، و 8 يونيو 1962. انا برجح التاريخ الاخير 8 يونيو 62. ليه؟ في برنامج يوميات فنان اللي سجله محمد فوزي بتاريخ 27 نوفمبر 62، داخل البرنامج ذكر محمد فوزي انه اخر اغنياته اللي سجلها للاذاعة هي اغنيته ليه انساك وغنى مقطع منها. يبقى اذا اعتقد انه التاريخ الصحيح الأصوب هو 8 يونيو 62، محمد فوزي وليه أنساك. قالوا لي قالوا قالوا لنساك وليه ليه وليه هنساك وذكرى هواك حياة قلبي حياة قلبي. قالوا لي قالوا قالوا لنساك وليه ليه وليه هنساك وذكرى هواك حياة قلبي حياة قلبي. بعيش فيها بخيالي معاك واشوفك عالبعد جنبي بتكلمني وبتسمعني بتكلمني وبتسمعني ويبقى القلب متهني متهني. وليه ليه يا حبيبي ليه ليه وليه ليه يا حبيبي ليه ليه ليه هنساك يا حبيبي ليه. كنت عامل له حساب قبل ما تخاصم وقلبي كنت قايل له على طبعك وكان فاهم خصامك كنت عامل له حساب قبل ما تخاصم قلبي كنت قايل له على طبعك وكان فاهم وكان داري وبيداري ونور الشمع نار ولع وكان طوعك وبيطوعك وعاش بين القلوب شمع عشت معاك وليه هنساك وعشت معاك وليه هنساك ليه هنساك يا حبيبي ليه ليه هنساك يا حبيبي ليه ليه ليه هنساك يا حبيبي ليه. قالوا لي قالوا قالوا لنساك وليه ليه وليه هنساك وذكرى هواك حياة قلبي حياة قلبي. وذكرى هواك حياة قلبي، حياة قلبي بعيش فيها بخيالي معاك، واشوفك عالبعد جنبي بتكلمني وبتسمعني، بتكلمني وبتسمعني، ويبقى القلب متهني متهني. وليه ليه يا حبيبي، ليه ليه، وليه ليه يا حبيبي، ليه ليه، ليه هنساك يا حبيبي ليه. لقيتك قاسي في غرامك، ما كنتش يومها خليتك تنول القلب بكلامك. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، لكن بلي ومقسوم لي أشوف لي يوم أنا وياك، يفكرني ويشغلني وعيش وياك على ذكراك. عشت معاك وليه هنساك، عشت معاك ليه هنساك، ليه هنساك يا حبيبي، ليه ليه، ليه هنساك يا حبيبي، ليه ليه، ليه هنساك يا حبيبي ليه. محمد فوزي أداء ولحنا وكلمات حسين السيد حسين، وأغنيته ليه أنساك نسخة الاستوديو كان طلب يسمعها الأستاذ ياسر المصري من فترة. أهلا بيك أستاذ محمود من سوهاج. آخر أغنية معنا تسمح لنا الإدارة فيها بالخمس دقايق دول، كان طلب من الأستاذ عادل ومتأخر عليه كتير، نسمع فاطمة عيد والواد العاي أبو سديري. بيته السودا الكشمير بيسيبني وبيبص الغير، قال فاكر يعني اللي هغير. وادي العاي ابو ستيري وعبيته السودا الكشمير، الوادي العاي ابو ستيري وعبيته السودا الكشمير، بيسيبني وبيبص الغير قال فاكر يعني اللي هغير. ايه يعني ما يبص الغير، ايه يعني بأغنية فاطمة عيد نكون قد وصلنا لآخر فقرة في حلقة الليلة من منتهى الطرب. لعلي أكون قد لبيت جانبا من طلبات مستمعينا في هذه الحلقة، حاولت أني أجمع من خلال طلبات حضراتكم ما تيسر من أشكال الغنى. شكرا أستاذ محمد، وسعدت بتعليق حضرتك على صفحة منتهى الطرب. شكرا لكل من تواصل معنا، استمع، شارك، انضم لصفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي بإذن الله الخميس القادم، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.